بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 23، وهي المحاضرة الأخيرة في تفسير سورة الأعراف إن شاء الله، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن الله جل وعلا تعالى ذكره يقول في هذه الآية: إذا لم تأت هؤلاء المشركين بآية من عند الله، بمعجزة خارقة، ببينة جديدة على صدق رسالتك، يقولون هل اجتبيتها؟ هل اخترتها واصطفيتها؟ والاجتباء الاصطفاء والاختيار، كما قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. لكن ما المقصود بلولا اجتبيتها؟ هل أحدثتها من قبل نفسك، أو هل ألححت في السؤال عنها وفي طلبها لكي تأتينا بها؟ يعني إما أن يكون مقصودهم لا بد أن تكدح وراء هذه الآية وأن تلح في طلبها وفي أن تسأل ربك عنها حتى تأتينا بها، أو أن تحدثها وتنشئها من قبلك من عند نفسك. وابن جرير يرجح المعنى الإحداث والإنشاء، نعم، بدلالة قوله تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ليس إلي من ذلك من شيء. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال هل أحدثتها من نفسك، ثم قال: لدلالة قول الله تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم. أخبره أو أمره بأن يجيبهم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل إليه وما يوحى به إليه، لا أن يحدث من قبل نفسه قولا أو أن ينشئ من عند نفسه شيئا فيدعو الناس إليه. لاحظوا يعني أحبتي في الله أن القرآن الكريم هو أعظم المعجزات وآية الآيات. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا من تطلبون المعجزات، يا من تتلمسون البينات، القرآن بين أيديكم، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن كثيرا من الملاحدة واللادينيين يتهمون أهل الإيمان بأنهم مغيبون واهمون، لأنهم يؤمنون بالغيب ويعتقدون فيما لا تدركه الحواس، بل يزعمون أو يزعم بعضهم أن الإيمان بالله خرافة لا يقبلها علم ولا يصيغها منطق، لأنه لا يقع في إطار المدركات عن طريق الحواس. حتى قال بعض كبرائهم يوما ما: لقد فتشنا عن الله في الفضاء فلم نجد. لقد اتبع هؤلاء الملاحدة في مثل هذه المكابرات سنن من كان قبلهم من خصوم الرسل وأعداء الإيمان، ممن جعلوا رؤية الله جهرة شرطا للإيمان به، ممن جعلوا الاستماع لكلامه مباشرة شرطا للإيمان به. وقد حدثنا القرآن الكريم عن هؤلاء، حدثنا عن فرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. حدثنا القرآن الكريم عن بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وكما حدثنا القرآن الكريم عمن جعلوا رؤية الله شرطا للإيمان به حدثنا عن الذين جعلوا من سماعهم المباشر لكلامه شرطا للإيمان وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالطريق إلى الإيمان والتدبر في آيات الله عز وجل. ولا يخفى ولا نريد أن نستطرد في هذه أن شبهة هؤلاء أوهى من بيوت العنكبوت لتعارضها مع الواقع المادي المستيقن الذي لا يملكون له دفع. إنهم يؤمنون بوجود الجاذبية الأرضية ولم يروها ويؤمنون بوجود أمواج الأثير ولم يروها. آمنوا بذلك كله لما يروا من آثاره الجاذبية لما يرون من آثار جذبها الأشياء إلى الأرض يعني الهواء لما يرون من آثاره في تحريك الأشياء أمواج الأثير لما يرون من آثارها التي ظهرت أصواتا في المذياع وهكذا. ولو تخلى هؤلاء عن صلفهم وعنادهم لعلموا أن أبصارهم التي لم تستطع رؤية الهواء الذي يلامسها ولا قبل لها بالنظر إلى الشمس التي تشرف عليهم كل يوم أن يحدقوا أعينهم فيها لا قبل لهم بالنظر إلى الله جل جلاله في هذه الحياة الدنيا. إن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن موسى نبي كريم من أولي العزم من الرسل سأل ربه وهو في مقام العبودية والتذلل رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا كان هذا مقام موسى وهو في مقام العبودية والتذلل لله عز وجل فأنى لهم وهم في مقام العناد والصلف والمكابرة والتعنت والاستهزاء والسخرية. لو تخلوا أيضا عن صلفهم وعنادهم لآمنوا بربه عن طريق رسله الصادقين الذين عرفوا صدقهم وعرفوهم بربهم ودعوهم إليه وقدموا على ما يقرونه البينات والمعجزات ما على مثله آمن الناس كما يؤمنون بكثير من الأشياء التي أخبروا عنها ولم يروها أخبروا عنها بإخبار ثقة من أطباء أو خبراء أو نحوهم. أيضا ليس هذا فقط من الكفار من جعل من شروط الإيمان أن يستجيب الله لمقترحاتهم كما قص القرآن الكريم عن كفار قريش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لو جعل الله الطريق إلى الإيمان الاستجابة لمقترحات البشر المتعنتين لوجد من يشترط لإيمانه أن يجعل الله الليل نهارا وأن يجعل الشمس قمرا والأرض سماء والرجال نساء. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فيختل نظام الكون كله، لأن الأهواء لا حد لها ولا منطق لها ولا نهاية لها، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. فالطريق إلى الإيمان بالله التدبر في آياته، وهي تقود كل منصف إلى الإيمان بالله جل جلاله، تسكو في قلبه برد اليقين بربوبية الله وألوهيته على الكون كله. ثم قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لما ذكر أن القرآن الكريم بصائر للناس وأنه هدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما واحتراما، لا كما يتعمده كفار قريش الذين كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ويتأكد الإنصات في الصلوات الجهرية وعند الخطبة، خطبة الجمعة ونحوها، فهذا يتأكد. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وقبل نزول هذه الآية كان الناس يتكلمون أثناء الصلاة، وكان يسلم بعضهم على بعض. ابن مسعود يقول: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فجاء القرآن تنزل قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مرة ابن مسعود صلى بالناس فسمع أناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما أنا لكم أن تفهموا؟ أما أنا لكم أن تعقلوا؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله عز وجل. وروي عن الزهري أنه قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأ، فنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قرأ: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلاف فقه: هل المأموم يسر بالقراءة؟ هل يقرأ الفاتحة ما بين السكتات التي يسكتها الإمام؟ أم أن قراءة الإمام له قراءة؟ هذا بحث فقهي تفصيله في مجالس الفقه إن شاء الله، حتى لا نخرج عن المقصود الأصلي من دراسة التفسير وفق المنهج الذي اختططناه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. إذن المقصود الجملي: فاستمعوا له وأنصتوا، الصلاة والخطبة والجمعة. وفيما عدا هذا يندب، يستحب، يسن، يتأكد، لكنه لا يجب الإنصات في غير الصلاة الجهرية وفي غير الخطبة، لا يجب كما يجب فيما جهر فيه الإمام من الصلوات وعندما يقف الإمام ليخطب يوم الجمعة. ابن المبارك يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا الكلام اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، أن المراد الإنصات في الصلاة وفي الخطبة. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ثم قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وذكروا أن هذا كان قبل أن تفرض الصلوات الخمس في ليلة الإسراء، فلما فرضت بقيت أذكار الصباح وأذكار المساء بالغدو والآصال. أما الصلوات المكتوبة فلها مواقيت محددة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضرعا وخيفة، رغبة ورهبة، وبالقول لا جهر، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فيستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا، ولا يكون مخافة بحيث لا تسمع نفسك، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض أسفارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. بعض أهل العلم قال إن المراد بقوله تعالى ودون الجهر من القول، يعني قد يكون المراد بها الصلاة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه، وسبوا من أنزله، وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون، وألا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإصرار. ولهذا قال تعالى: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أول سجدة في القرآن الكريم سجدة الأعراف، وهي سجدة واجبة بالاتفاق. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وإنما ذكرهم ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم لله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهذا شرع لنا السجود هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وقد قلنا إن هذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقبل أن نختم السورة لابد أن نقف وقفة بين يدي الذكر الذي أمرنا الله به جل وعلا في هذه الآية: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. الذكر جنة يستلين بها الذاكر من الشيطان. جاء في الحديث، في حديث الكلمات الخمس التي أمر الله بها يحيى بن زكريا أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله عز وجل. وفي تفاصيل وفيما جاء في نصوص الوحيين بيان لهذه الفضيلة ولكيفيتها، وقد أمر الله بها، بل أمر الله بالإكثار منها، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم بين أن ذكر الله هو أعظم ما في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال لكليمه موسى في أول مخاطبة الله: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الذكر أحبتي في الله ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تذكر الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني أن تذكر الله بأمره ونهيه. النوع الثالث أن تذكر الله بآلائه ونعمه. ومرة أخرى، أن تذكر الله بأسمائه وصفاته، أن تذكر الله جل جلاله بأمره ونهيه، تذكر الله جل جلاله بآلائه ونعمه. هذه ثلاثة أنواع أو أقسام كبار، لكن تتفرع عنها أنواع. ذكر الله جل جلاله بأسمائه وصفاته إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون إخبارا. ما معنى إنشاء؟ أي أن تنشئ ثناء على الله جل جلاله، أن تنشئ ذكرا لله وثناء عليه بأسمائه وصفاته، وخير ذلك المأثور: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، إلى آخر الصيغ المأثورة. ولم يصح الذكر باللفظ المفرد حي حي حي حي على النحو الذي يفعله، أو هو هو هو هو على النحو الذي يفعله بعض عوام المتنسكة والمتعبدة، لم يرد في ذلك دليل صحيح. الذكر جملة تامة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن استدل على جوازه بقول الله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، لم ينتبه إلا أن هذا مبتدأ جوابه مقدر: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لأن السؤال قبلها: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، يعني الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. النوع الثاني من ذكر الله بأسمائه وصفاته إخبار. إيه معنى إخبار؟ أن تعقد حلق العلم التي تعلم الناس فيها ذكر الله عز وجل، تحدثهم فيها عن الله جل جلاله، تتألف قلوبهم على محبته. إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالمصير. فمجالس العلم تحدث الناس فيها عن الله وتعرفهم فيها بخالقهم ومعبودهم مجال الذكر قطعا. ولا يعني لا شيء أحب إلى الله عز وجل من مثل هذه المجالس الطيبة المباركة. من عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على عبادته وحده. النوع الثاني قال ذكر الله بأمره ونهيه. ما معنى هذا الكلام؟ أيضا هذا إخبار وإنشاء. إخبار أن تعقد حلق العلم ومجالس العلم التي تحدث الناس فيها عن الحلال والحرام، عن أمر الله ونهيه، فهذه مجالس ذكر قطعا ويقينا. وأما إنشاء يعني أن تذكر الله عند أمره فتأتمر، وعند نهيه فتنتهي، أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك الله حيث أمرك. النوع الثالث ذكر الله بآلائه ونعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. تجلس مجلس تتدبر وتتأمل النعم التي غمرت فيها ليلا ونهارا صباحا ومساء، والتي لا تقوى على شكر واحدة منها، فكيف وهي بالمليارات؟ ومهما صففت أقدامك بين يدي الله قائما أو راكعا أو ساجدا، والله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من هذه النعم. وانظر إلى من فقد شيئا من هذه النعم وأخذ يركض نحو المستشفيات ومستعد يبذل كل ما أوتي من مال من أجل أن يستعيد نعمة العافية لعضو واحد من أعضائه التي من الله بها عليه. واذهب إلى المستشفيات وإلى الراقدين على الأسرة البيضاء وتأمل في أحوالهم وفي معاناتهم حتى تدرك هذه النعمة التي من كثرة إلفها أصبحت تتناساها وتتجاهلها. لا تظن أبدا أنك تقوى على شكر نعمة واحدة من النعم مهما بذلت من قيام وركوع وسجود وصلاة وصيام وصدقات ونفقات. من لطيف ما يروى أن متنسكا جاهلا قدم له طبق من الحلوى يعني أو الكباب الفاخر، فأبى أن يأكله. لماذا؟ قال نعمة لا أقدر على شكرها، نعمة لا أقدر على شكرها. فعلق أحد الدعاة فقال يظن هذا الغبي الجهول أنه إذا قدم له طبق من الكشري أو من الفول فهذه نعمة يقدر على شكرها، وإذا قدم طبق من الحلوى والكباب نعمة لا يقدر على شكرها. ألا يظن هذا ألا يعلم هذا الغبي الجهول أن نعمة الله عليه في شربة ماء بارد تدخل هنيئا مريئا يستسيغها لو بقي عمره راكعا ساجدا؟ والله الذي لا إله غيره ما أدى شكر هذه النعمة. هذه الأنواع الثلاثة كما قلنا لو ضربت إن كل واحدة من دول، إحنا الآن عملنا خمسة، النوع الأول اثنين، نوع الثاني اثنين، نوع الثالث واحد، كل نوع منها إما أن يكون بالقلب واللسان معا، أن يتواطأ القلب واللسان وهذا أعلاها، أو بالقلب فقط درجة متوسطة، أو باللسان فقط درجة أقل. حتى الذي يذكر الله بلسانه فقط لن يحرم من الأجر إن شاء الله، خير له من أن يعمل لسانه في الغيبة والنميمة والباطل والكذب وقول الزور. ضربت خمسة في ثلاثة أصبح 15 نوع من أنواع الذكر. تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكروا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، فإن أقتل ما تبتلى به الأمم والشعوب الغفلة والذنوب، اللهم قنا كليهما يا رب العالمين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.